نادت آهاتي يا خير الأنام بالبعد طالت لوعاتي يا بدر التمام والغربة زادت آهاتي فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي سواك يا طه الحبيب سواك يا طه الحبيب فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي سواك يا طه الحبيب سواك يا طه الحبيب سواك يا طه الحبيب ألم يئن بأن ترى العين وجهك ألم يئن للصف أن ينال قربك ألم يئن بأن ترى العين وجهك ألم يئن للصف أن ينال قربك ألم يئن